الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي ولد آدم أشرف خلق الله محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد الخلق وإمام الحق حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، فقد وصلنا في أعظم العلوم أو من أعظم العلوم علوم السيرة. والعلماء بيوصوا بيقولوا لو كل المسلمين اهتموا بعلوم السيرة النبوية لا شك إنها تتصلح أحوال البشرية، لأن السيرة النبوية هي عبارة عن برامج عملية للإسلام والإيمان والإحسان، هي البرامج الحقيقية للدين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال بنص صريح واضح: ولكم في رسول الله، أنا عايزك تندمج معي وتجاوب معي، ولكم في رسول الله كيف تأتي الأسوة، يعني القدوة، كيف تأتي القدوة من خلال دراسة السيرة. لو احنا درسنا النبي صلي عليه بيأكل ازاي، بيشرب ازاي، بينام ازاي، بيتعامل مع الناس ازاي، بيصلي ازاي، بيصوم ازاي، بيعامل زوجاته ازاي، بيكسب رزقه وقوته ازاي، بيقيم الليل ازاي، بيتوضى ازاي، سيرة النبي كاملة للعبادات وسبحان الله المعاملات والأخلاق، وهم الجوانب الثلاثة بتوع الدين. علشان كده للأسف، للأسف الشديد، لما بنيجي النادي لأولادنا هم بيلعبوا كورة، لما بنيجي النادي لأولادنا هم بيلعبوا كورة، المفترض إن أول ما يسمع الأذان عنده برنامج، أول ما يسمع الأذان على طول نكبر ربنا سبحانه وتعالى، تكبير لله سبحانه وتعالى، نكبر ربنا سبحانه وتعالى. يعني لما بينادي المؤذن يقول الله أكبر، ما معنى الله أكبر؟ ما توحدوا الله، ما معنى الله أكبر؟ أكبر من لعب الكرة اللي انت بتلعبها يا شاب يا ابني يا غالي يا حبيب قلبي، أكبر من الفلاح بيعمله في أرضه، أكبر من المهني والصنايعي، وأكبر من عمل التاجر، أكبر من عمل الزوجة، أكبر من أكبر يا أخي أكبر. ولذلك سبحان الله لا بارك الله في عمل يلهي عن الصلاة. والعلماء سبحان الله ركزوا في السيرة على إنها من العلوم اللازمة لكل الفئات، للزوج والزوجة والعيال ولذلك أيام سيدك صلي عليه صلى الله عليه، كان الصحابة أول علم بيعلموا لأولادهم علوم السيرة. وإحنا وصلنا في علم السيرة إلى الهجرة، وصلنا إلى الهجرة. الهجرة يعني إيه؟ إحنا عرفنا في الحلقة اللي فاتت إن كفار قريش بتوع مكة لما لقوا ان الدين عدد الناس اللي بتخش فيه بيزيد، وانه بينتشر، وان حب الناس للنبي بيزيد، وان النبي كل يوم سهمه بيزيد، وسبحان الله وقوة الاسلام ونور الاسلام وبرج الاسلام بيكبر، مبنى الاسلام بيكبر، يعملوا ايه؟ اتفقنا ان هم جم في 26 صفر سنة 13 من البعثة من النبوة، عملوا اجتماع. الاجتماع ده اللي قعدوا عملوه علشان يغتالوا النبي. طب انا هسأل سؤال، النبي اتعرض لكم محاولة قتل بعد ما توحدوا الله؟ اللي عارف يجاوب. كم محاولة اغتيال تم التخطيط فيها للنبي اللي يعرف يقول عدد من المحاولات؟ مش هتصدق، ما حصلتش لحد على وجه الأرض 10 محاولات لقتل سيدنا النبي، 10 محاولات، 10 محاولات لاغتيال سيدي محمد صلى عليه. من بين العشرة دول المحاولة اللي تمت في 26 صفر سنة 13 من البعثة والنبوة، اللي اجتمع فيها صناديد الكبار بتوع مكة المشركين وقالوا نموته. واتكلمنا ان في ابو الاسود وابو البختوري وغيره وغيره، وابو لا ابو جهل اللعين قال الرأي الثالث، واللي ده الشيطان كان جاي في صورة واحد منهم، وهم ما يفرقوش كتير، ده الشيطان ارحم منهم، جه في صورة راجل منهم من نجد لابس جلابية وعباية وبرضه نفس الزي بتاعهم وبيتكلم بنفس لهجتهم واسلوبهم، وقعد معاهم. ولما ابو البختوري قال نعمل نحبس، ابو الاسود قال نطرد، ابو جهل ان نقتل، قال له ايوه نعمل راي رايك يا حج، ولا حج ولا بتاع، صليت على النبي. وتمت الموافقة لاغتيال النبي في نفس اليوم. تخيل يوم ليلة 27 يوم 26 بالليل هم قاعدين بالنهار قالوا ننفذ الكلام ده بالليل. وبالفعل نزل سيدنا جبريل وأخبر النبي واتحطت خطة الهجرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل وهم قاعدين قدام البيت شاء ربنا أن يضرب عليهم النوم فيناموا، والرسول يحط تراب على دماغهم ويطلع لسيدنا أبو بكر بعد ما اتفق معاه على وضع الخطة. وبالليل من باب خلفي في بيت سيدنا أبو بكر طلع النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى مع سيدنا أبو بكر الصديق إلى غار ناحية الجنوب في جبل يبعد عن وسط مكة 5 أميال اللي هو جبل ثور، وارتفاع الجبل زي ما قلنا 866 متر حوالي 280 دور أو 288 دور من المباني بتاعتنا. طلعوا النبي وسيدنا أبو بكر الصديق حلف على النبي إنه أقسمت عليك رسول الله ما تخشش الغرة لما نظفه. دخل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قولوا رضي الله عنه، ولذلك أعلى الناس إيمان في الأمة الرسول قال كده، لو وزن إيمان الأمة في كفة وحطوا إيمان أبو بكر لوحده في كفة كانت كفة أبو بكر إيه ها؟ تزيد، كفة أبو بكر تزيد. عارفين ليه بعد ما توحدوا الله؟ لأنه اشترى الدين بصحيح، حب الإسلام بصحيح، ضحى بصحيح. يعني أنت النهاردة لو بتلعب كرة زي أولادنا دول، أو واحد بيأكل أو بيخبط 70 محشي صليت على النبي، أو في إيده ورك إن شاء الله يكون مسلوق مش متحمر، أو بيتكلم في أي موضوع، أو بيتفرج على تمثيل أو بيتفرج على ماتش كورة، للأسف الشديد هيفضل كل اللي هو فيه عن إنه يقعد مع الله ومع النبي، لأنه ما دقش حلاوة النبي ولا دق حلاوة الله. لو عرف طعم، ولذلك سيدنا النبي قال ذاق طعم الإيمان ما توحدوا الله. إذن الإيمان له إيه؟ طعم، مش بالصلصة ولا بالشطة ولا بالفلفل الأسود، طعم الإيمان تاني. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله إيه؟ ما تردوا على من رضي بالله يا أولاد، وبالإسلام وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إيه؟ نبيا ورسولا صلى الله. اللهم إنا رضينا يا رب، رضينا يا رب. وسيدنا أبو بكر الصديق مسح الغار نظفه، إلا فتح ملقاش حتى يعني ما فضلش من هدومه اللي بيقطعها ويدفس بيها ويدفن بيها ويغطي بيها الحفر، لغاية ما التوب اللي هو لابسه أو القميص اللي هو لابسه بقى لحد ستر العورة بس. ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم نام على فخذ أبو بكر وقعدوا 3 ليالي. صليت على النبي، قعدوا كم ليلة ها؟ 3 ليالي، ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الحد، يعني ليلة 27 وليلة 28 وليلة 29 وصبح 30 سفر. كانوا متفقين طبعا في اللحظة دي لما الرسول غاب عن المشركين بدأت الأرصاد الجوية والمراصد الأرضية تبحث عن خير البرية للمشركين، عايزين يوصلوا للنبي بأي شكل وبأي سكة وبأي طريق، ما قدروش. يعملوا إيه؟ رصدوا 100 جمل للي يدل على النبي أو يجيبه، ومئة جمل للي يدل على أبو بكر ويجيبه. كان في خلال 3 أيام السيدة أسماء كانت بتعد صفرة، صفرة يعني إيه؟ صفرة يعني شنطة سفر، ما توحدوا الله، صفرة يعني شنطة سفر احتياجات المسافر. عملت صفرة للنبي وصفرة لسيدنا أبو بكر. وكان ابن سيدنا أبو بكر عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سيدنا أبو بكر هو المسؤول عن مسألة الاستخبارات والبيانات والمعلومات، وبعدين كان عامر ابن فهيرة الخادم اللي عند سيدنا أبو بكر هو المسؤول عن إنه يردم على موضع رجلين اللي رايح واللي جاي، ويجيب الغنم ويحلبها ويوصل لهم الرسل، يعني إيه الحلبة بتاعت اللبن اللي ما هو ما يأكلوش غير لبن ولا في حاجة تاني، ما توحدوا الله. ما كانش بيودي كشري ولا محشي ولا فتة ولا مهروسة ولا مدسوسة ولا مبسوسة ولا الكلام ده، هم شوية لبن من الغنم يعيش عليهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر. وفي خلال 3 أيام الإمام البخاري يروي عن أسامة عن أبي بكر عن زيد آسف عن زيد عن أبي بكر في رواية البخاري إن سيدنا أبو بكر الصديق بيقول لما دخلنا الغار وصل الرصد إلى الموضع اللي فيه النبي وفيه سيدنا الغار نفسه، لدرجة إن سيدنا أبو بكر الصديق بيقول للنبي يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت رجليه هيشوفنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله يقول ثالثهما؟ سبحان الله، شاء ربنا سبحانه وتعالى، وده بقدر الله ورحمة الله ونعمة الله انه ما حدش يوصل لهم، وشاء ربنا سبحانه وتعالى زي ما اتفقنا انه يوم الحد يطلع سيدنا ابو بكر الصديق قوله رضي الله عنه، قوله رضي الله عنه، كان متفق مع عبد الله بن أريقط. عبد الله بن أريقط ده يبقى مين بقى؟ يبقى راجل خبير طرق، خبير طرق، عنده خريطة وفاهم. اتفقوا ان هيجي لهم بعد 3 ليالي عند الغار بناقتين بجملين شاريهم ابو بكر، يسلم واحد للنبي يركبه وهو يركب واحد. اول الرسول ما استلم الجمل بتاعه قال له كم سعره يا ابو بكر؟ قال له رسول الله يعني ده المال مال الله والفضل فضلك والخير خيرك. قال له مش هركب قال لما تقول لي على ثمنه. قال له على الثمن، والرسول تعهد انه يدفع الثمن. وجات السيدة اسماء بنت سيدنا ابو بكر بالصفرة، الحاجة بتاعت السفر لرسول الله، ونسيت تجيب الرباط اللي تربطه في الجمل، الحزام النطاق يعني الرباط اللي تربطه المرأة على وسطها، قامت فكاه وشقانه الصين، ربطت الصفرتين بتوع النبي وسيدنا ابو بكر بواحد وربطت وسطها بواحد، ومن يومها سموها ذات النطاقين. وجه عامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقط وسيدنا ابو بكر وسيدنا رسول الله على راسهم صلى الله عليه وسلم وعلى راس الكل، وبداوا الرحله. طلع بقى ايه؟ طلع بقى ايه؟ الخريط الاريت الخبير اللي هو ابن أريقط ناحيه الجنوب، لان المدينه ناحيه الشمال، فقال لك نمشي بالعكس علشان ما يفهموش، لان هم كده كده هيمشوا ناحيه الشمال ناحيه المدينه، احنا نمشي ناحيه اليمن لتحت. مشوا لتحت شويه وبعدين خدوا غرب على الساحل بتاع البحر وسحب بيهم ومشي بيهم في طريق قريب من الشط قريب من البحر، مش مشهور ولا مأهول ولا حد بيمشي فيه، ومش الإمام البخاري بيقول في رواية عن سيدنا أبو بكر يقول فضلنا ماشيين طول الليل. شوف التضحية، شوف التضحية، التضحية للناس اللي في لهو، اللي ناسي انها هتموت، اللي ناسي اللي هنخش القبر اللي جنبنا ده، الضلمة الضيق اللي محدش بيسكن فيه ولا حد بيقعد فيه ولا حد بيقعد مع حد فيه ولا فيه ولا بيستقبل لأكل ولا شرب ولا خلاص خلاص خلاص قبر. لذلك ربنا قال وتزودوا فإن خير الزاد اللي يقوله، اللي عايز ياخد أكل ما بياخدش أكل من أكل اللي هنا ما يمشيش هناك، الأكل اللي هنا ما ينفعش هناك، في أكل من نوع تاني، لأن الحياة مختلفة. حياة البرزخ حياة لكنها حياة تختلف عن حياة الدنيا. يعني الرسول صلى عليه قال إنهم لأسمع لما أقول منكم، بيسمعوا عننا. ولذلك العلماء الإمام ابن القيم في كتاب اسمه الروح للإمام ابن القيم بيقول إن أنت وأنت في زيارتك للميت، أبوك أمك أختك ابنك أي حبيبك صديقك أي واحد يشعر بيك ويأنس بيك ويسمعك. ما توحد الله، سبحان الله. ولذلك العلماء اختلفوا هل يجوز ان انا احكي لابويا انا رحت ازور قبر امي ولا قبر ابويا، انا كويس يا امي وانا بخير والحمد لله والعيال كويسين. مفيش دليل يمنع انك تقول كده، مفيش دليل يقول لا مفيش كلام ده خالص، لان الاحياء اخبارهم بتوصل للاموات، الاحياء تصل اخبارهم للاموات، والاموات بيتتبعوا اخبار الاحياء. لذلك انت عايز تسعد ابوك صلي، عايز تسعد امك اقرا قران، عايز تسعد ابوك طلع صدقه، عايز تسعد امك اعمل عمل صالح. قولوا لا اله الا الله. سيدنا ابو بكر الصديق في روايه البخاري بيقول لما مشينا طول الليل والنهار طلع علينا فضلنا ماشيين لما الحر زاد لقيت صخره كده قلت نتضلل فيها، و كنستها بإيدي وحطيت فرشة للنبي قلت له نام يا رسول الله وأنا أكنس حواليك. وبعدين بعد ما نيمت النبي صلى الله عليه وسلم يستريح لقيت راعي غنم جاي يتضلل في نفس الصخرة اللي احنا قاعدين تحتها، ولما جه يتضلل قلت له بقول لك ايه يا شيخ؟ قال لي نعم. قلت له الغنم اللي عندك دي فيها حاجة فيها لبن؟ قال لي فيه. قلت له ممكن تجيب لي واحدة فيها لبن احلى اللي تفضل. فاداله لبنية فيها لبن، سيدنا أبو بكر حلبها وخد اللبن بتاعها وبدأ يبرده عن طريق قربة المية الساعة اللي شايلها لسيدك صلي عليه. ولما جهز اللبن البارد للنبي صح النبي وسأهل النبي وقال، فضل النبي يشرب حتى ارتويت أنا، كأن النبي بيشرب في معدة أبو بكر. ده دليل على أن الإخلاص، الحب، التفاني، الصداقة الحقيقية، لأنه سيدنا أبو بكر الصديق كان صديق للنبي قبل ما الرسالة تيجي، ما توحد الله، كان من أصدقاء النبي ومن أصحاب النبي طبيعي. ولذلك إحنا إن شاء الله هنقول حلقة النهاردة عن سيدنا أبو بكر، هنقول فيها رؤية شافها وعرضها على بحيرة الراهب بتاع الشام، فبشره قال له هيجي يوم النبي اللي هيبعث ده من عندكم من قريش، وانت هتنتسب له في الجد السادس، ومش كده وبس، وانت هتبقى وزيره وهو حي وخليفته بعد ما يموت. سيدنا أبو بكر ما قالش السر ده إلا لما تولى الخلافة، قوله رضي الله عنه. والراعي بتاع الغنم جه وشرب النبي وصحي، وتابع الرحلة إن شاء الله في الفيديو القادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.